بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 750 مع سورة محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الوقفات التدبرية. أولا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، فإنه تعالى على كل شيء قدير، وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليقوم سوق الجهاد ويتبين بذلك أحوال العباد، الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة، لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا لا يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. إذن ربنا يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي أمركم الله أيها المؤمنون، أمركم بما سبق ذكره من جهاد الكفار المحاربين، والحال أنه لو شاء الله سبحانه لانتقم من الكفار بعقوبة منه لهم عاجلة دون أن يكلفكم بقتالهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن شرع الله الجهاد والقتال لأجل أن يختبركم أيها المؤمنون، لأجل أن يختبركم بالكافرين، فيتبين المجاهدون منكم والصابرون ويثيبهم، ويختار منكم الشهداء، ويختبر الكافرين بكم، فيعاقب بأيديكم من يشاء منهم، ويخزيهم، ويوفق للتوبة منهم من يشاء، ويتبين أهل الصدق والنفاق. ثانيا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. يقول بقاعي ويصلح بالهم، أي موضع فكرهم، فيجعله مهيئا لكل خير، بعيدا عن كل شر، آمنا من المخاوف، مطمئنا بالإيمان بما فيه من السكينة. فإذا قتل أحد في سبيل الله تولى سبحانه وتعالى ورثته بأحسن من تولى المقتول لو كان حيا. إذن ربنا يقول والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي والذين جاهدوا الكفار فقتلوا واستشهدوا في سبيل الله، لن يحبط الله أعمالهم، بل يتقبلها منهم ويثيبهم عليها. قال سيهديهم ويصلح بالهم، أي سيهديهم الله ويصلح شأنهم وحالهم. ثالثا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول البغوي أي بين لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم، لا يخطئون ولا يستدلون عليها أحدا، يعني لا يطلبون من أحد أن يدلهم عليها، كأنهم سكانها منذ خلقوا، فيكون المؤمن أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه منه إلى منزله وأهله في الدنيا. هذا قول أكثر المفسرين. إذن ربنا يقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي ويدخلهم الله الجنة ويبين يوم القيامة لكل واحد من أهلها طريقه إلى موضعه منها، فيهتدي إليه بلا استدلال ويعرف منزله بلا إشكال. رابعا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين ثم يقولون إن الله سينصرنا مغرورون، لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى. ومعنى نصر المؤمنين لله نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمته هي العليا وأن تقام حدوده في أرضه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. إذن بين كيف أن الإنسان ينصر دين الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا دين الله وتنصروا رسوله ينصركم الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال: ويثبت أقدامكم، أي ويثبت أقدامكم عند قتال الكفار، فلا تخافون منهم ولا تفرون مهما كثر عددهم وقويت عدتهم. خامسا، يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يقول البقاعي: وهذا وعيد للأمة بأنها إن تخلت عن نصر الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلها سبحانه إلى نفسها وتخلى عن نصرها وسلط عليها عدوها، ولقد وجد بعض ذلك من تسلط الفسقة لما وجد التهاون في بعض ذلك والتواكل عليه. ربنا يقول: والذين كفروا فتعسا لهم، أي والذين كفروا بالحق فخزيا لهم وشقاء وهلاكا وعثارا وسقوطا لا قيام بعده. وأضل أعمالهم، أي وجعل الله أعمالهم باطلة لا نفع فيها. ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي ذلك الاتعاس للكافرين وإضلال أعمالهم بسبب أنهم كرهوا القرآن الذي أنزله الله فأبغضوه ولم يقبلوه ولم يتبعوه، فأبطل الله أعمالهم فلا ينتفعون منها في الدنيا ولا في الآخرة. سادسا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب أو السير المعنوي بالتفكير والاعتبار، وكان اللفظ يعمهما، فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي أفلم يسافر المشركون في الأرض فينظروا كيف كانت نهاية الكفار الذين من قبلهم بسبب كفرهم. دمر الله عليهم، أي أهلك الله منازلهم وأموالهم وأبادهم واستأصلهم. وللكافرين أمثالها، أي ولغيرهم من الكفار أمثال تلك العاقبة من الهلاك والدمار إن لم يؤمنوا. سابعا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لا مولى لهم يهديهم إلى سبل السلام ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه، بل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن ربنا يقول وأن الكافرين لا مولى لهم، أي وبسبب أن الكافرين لا ولي لهم يتولاهم فينصرهم. معاني الكلمات: فضرب الرقاب اضربوا منهم الأعناق، يعني فضرب الرقاب أي اقتلوهم، يقال ضرب الأمير رقبة فلان إذا قتله. وذلك أن قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته، والضرب إيقاع شيء على شيء كضرب الشيء باليد والعصا والسيف ونحوه. فضرب الرقاب يعني إيقاع شيء على شيء كضرب الشيء باليد والعصا والسيف ونحوها. أثخنتموهم، أضعفتموهم بكثرة القتال وكسرتم شوكوتهم. أثخنتموهم أي أكثرتم القتل فيهم، والإدخان بلوغ الغاية النكاية والاستكثار من القتل. والإثخان الغلبة، لأنها تترك المغلوب كالشيء المثخن وهو الثقيل الصلب الذي لا يخف للحركة. وأصل ثخن يدل على رزانة الشيء في ثقل، وذلك أن القتيل قد أثقل حتى أنه لا حراك له. فشد الوثاق أحكم قيد الأسرى، إذن فشد الوثاق عبارة عن الأسر، والشد العقد القوي، يقال شددت الشيء قويت عقده. والوثاق بفتح الواو، ويقال أيضا الوثاق بكسر الواو، اسمان لما يوثق به الشيء كالقيد والحبل ونحوهما. وقيل الوثاق اسم من الإيثاق، وقد يوضع موضع المصدر. وأصل شدد يدل على قوة في الشيء، وأصل وثق يدل على عقد وإحكام. منن تمنون عليهم بإطلاق الأسرى من غير عوض، طبعا منن أي تفضلا وإنعاما بإطلاقهم بلا عوض. والمنة النعمة الثقيلة، وأصل منن هنا يدل على صناع خير. وقيل أصل المن القطع، وسميت النعمة منة لأنها مقطوعة عن المحن والشدائد، أو لأنه إنما يفديها الإنسان إلى غيره ليقطع بها حاجته لا غير، من غير أن يعمد لطلب مثوبة. العمل بالآيات: أولا، سل الله تعالى أن يصلح لك عملك وأن يتقبله منك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. تأمل صلاح البال كم هو عظيم، وتأمل أن تطبيق أمور الدين أي العمل الصالح فيه منافع عاجلة وآجلة. ثانيا، اقرأ قصة غزوة بدر الكبرى وتأمل كيف ضحى الصحابة لنصرة دين الله وكيف أيدهم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن لماذا انتصر الصحابة، ولماذا حصلت الفتوحات الكبيرة في 20 عام، وكيف أن المسلمين قد غلبوا أعظم إمبراطوريتين، إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، باعتصامهم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا حينما ينصر الإنسان أوامر الله ينصره الله تعالى. ولكن النصر أول ما يبدأ الإنسان بأن ينتصر على نفسه، بأن يحصر نفسه عن الذنوب والخطايا. ثالثا، انصر الله في موطن من المواطن بأن تدافع عن شخص يغتاب آخر، أو تذكر مذنبا بالله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني أنت أينما تكون فإن لله تعالى حقوق، فأدي حق الله. ومن ذلك حينما ترى إنسان يغتاب إنسان عليك أن تنهاه، وحينما ترى مذنب عليك أن تعظه بطريقة تؤثر فيه بحيث يترك المعصية. التوجيهات: أولا، الإيمان والعمل الصالح يثمران تكفير السيئات وصلاح القلوب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثانيا، التمسك بالدين في وقت الفتن وغلبة الشهوات والشبهات والدفاع عنه من وسائل نصرة الله ورسوله. إذا على الإنسان أن يتمسك بالدين، وإذا رأيت الناس ضلوا فاعتصم، وإذا رأيت الناس عملوا الصالحات فسابق في فعل الصالحات. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن هذا ينصركم جواب الطلب، فربنا يطلب أن نفعل ما أمر الله تعالى به وأن ننتهي عما نهى الله عنه، وهناك أمور عاجلة وهو أن الله ينصرنا. ثالثا، نصرة الإسلام تقتضي العمل بأوامر الشرع واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله أن ينصر أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.